في حاجات ضاعت زمان، ضاعت عشان ما فهمتهاش، عرفت قيمتها متأخر ملحقتهاش، وهو فات على بعدها. شوف كم سنة وما بنساهاش، حاولنا كتير انا وقلبي ما قدرناش. في حاجات ضاعت زمان، ضاعت عشان ما فهمتهاش، عرفت قيمتها متأخر ما لحقتهاش، وهو فات على بعدها. شوف كم سنة وما بنساهاش، حاولنا كتير أنا وقلبي ما قدرناش. ما هو أصل في حب يعيش وما ينسيش، لو يروح ما يجيش، بس عايش أول حب عمري يوم ما انسى، لسه بستنى، لسه بحلم بيه. ضاعت زمان، ضاعت عشان ما فهمتهاش، عرفت قيمتها متأخر ما لحقتهاش. خلاص نسيت دي طول الوقت على بالي ما بنساش. لو يوم هعتب والوم، مش هلقى غيري هعتب عليه، عرفت قيمتها دلوقتي بعدي. لو يروح ما يجيش، بس عايشين.